كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما يعني متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ألن لهم جانبك أي ألن لهم جانبك كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد هي السبع الطول، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير، وقال سعيد بيّن فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما بيّن الأمثال والخبر والعبر، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة صورة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منهن ثنتين. نعم. رواه هشيم عن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن سعيد بن جبير عنه. وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع. وقال مجاهد هي السبع الطول، ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى سبعا من المثاني قال أعطيتك سبعة أجزاء، آمر ونهي آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها، وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد. وقد أورد البخاري رحمه الله هاهنا حديثين، أحدهما قال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أأته حتى صليت حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله سنده الذي سمعنا عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المتبع، هو الذي ينبغي أن يتبع في عبادة الله عز وجل، وألا يتعلل الإنسان بعبادة الله في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو القدوة في العبادة. فربما يخيل للإنسان أنه يعبد الله وهو في نفس الأمر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المقتدى به، واستدلال الرسول على سعيد بن معلى في محله، ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني حتى وإن كنت تصلي فإن الذي علمك الصلاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تكون في صلاة مخالفة وتظن أنك يعني في عبادة تمنعك من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على الخوارج، وفيه رد على من يستحسن رأيه في العبادة في مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة لا شك أنها أعظم فائدة من بقائه في الصلاة. ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه ما ينفعه، وذكر أنها الفاتحة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الكتب مثلها. وسورة الفاتحة تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء، يعني لو افتتح الإنسان صلاته بغير الفاتحة ما صحت صلاته، وإذا اقتصر على الفاتحة بصلاته صحت صلاته. وجميع ما في القرآن من مقاصد وأحكام كلها قد تضمنتها سورة الفاتحة، والله أعلم. القول الثاني، الحديث الثاني نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. في أن الفاتحة السبع المثاني, السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك. أنها السبع المثاني والقرآن العظيم لما فيها, لما فيها من هذه الصفة, يعني مثاني. نعم. نعم. كما لا ينافي وصف القرآن بكامله بذلك أيضا أنه مثاني. نعم. كما قال تعالى: الله أحسن, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه, وهو القرآن العظيم أيضا. نعم. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم, والآية نزلت في مسجد قباء. فلا تنافي لأن ذكر الشيء لا ينافي, لا ينفي, لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة, والله أعلم. نعم. هنا قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني, المقصود بالتشابه هنا القرآن موصوف بأنه متشابه تشابها يعمه, بمعنى أنه يعني بعضه يشبه بعضا, لا ينقض بعضه بعضا. فما أخبر الله عنه في موضع إجمالا أخبر عنه في موضع آخر تفصيلا, فهو لا يتناقض ويشبه بعضه بعضا من هذه الناحية. وفيه ووصف بالتشابه الخاص, وهو اللفظ المشتبه المحتمل لمعاني عدة. هذا اللفظ المشتبه يرد إلى المحكم, يرد ويفسر بالمحكم. نعم. كما ذكر الله عز وجل مثاني, نعم, كما ذكر الله عز وجل أنه أنزل القرآن يعني متشابها, منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, يعني على غير تأويله. أما الذين أوتوا العلم فيقولون آمنا به كل من عند الله, الذين يعني أوتوا العلم ورسخوا في العلم فهم يؤمنون به كله. ابتلوا بالمتشابه ليؤمنوا به, وابتلوا بالمحكم ليعملوا به, ويردون المتشابه إلى المحكم, يفسرون المتشابه بالمحكم. فهذا التشابه الذي يخص القرآن بعضه متشابه ويفسر بالمحكم وبعضه محكم. أين وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم, أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هو فيه, عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه ليس الله: منا من لم يتغنى بالقرآن, يعني يستغني بالقرآن. نعم. قال ها هنا, نعم, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن ها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إلى أنه يستغني نعم إلى أنه يستغنى به عما عداه, يستغنى به عما عداه. ما يبحث الإنسان عن الهدى في غير كتاب الله, لا يبحث عن الهدى في غير كتاب الله, أو يظن أنه سيحصل على العلم النافع في غير كتاب الله, لا في شهادات ولا في غيرها. نعم. وهو تفسير قال صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو تفسير صحيح, ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. نعم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي رافع

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم أتى قوما أتى مثل قوما هذا كمثل رجل أتى قوما أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. يعني ما لي مصلحة، ليس لي مصلحة ولا هدف، فأنا متجرد عري عن المقصد. هنا أنا النذير العريان. نعم. أو عادة النذير يتعرى ليلفت الانتباه إليه. نعم. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق وكذب بما جئت به من الحق. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزأوا كتبهم المنزل عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة. أقول لك تجاوزت حديث حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. نعم. حدثنا عبد الله بن موسى، استمر على حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك مثل ذلك. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جعلوا القرآن عضين، قال: السحر من العظة، والعظة هي النميمة، والنميمة تفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، هي غسل الأدمغة وتغيير الأفكار. نعم. وقال عكرمة وهو نوع من السحر، إن من البيان لسحرا. نعم. وقال عكرمة: العظة السحر بلسان قريش، تقول للسحرة إنها تقول للساحرة إنها العاضية تقول للساحرة إنها العاضية العاضية. نعم. وقال مجاهد: عضوه أعضاء عضوه أعضاء قال: سحر. وقالوا كهانة، قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين. نعم. وقال عطاء: قال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، وقال بعضهم كاهن، فذلك العضين. وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش

إن المرأة عندي إن المرأة نعم وعندك المؤمن لكن نعم. هم قالوا أنهم حققوا النسخة اللي معي على كذا نعم إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينه عينيه نعم حتى عن كحل عينيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعه اي نعم وهي يعني عمل قليل نعم اذا فت الطينة لماذا فتها لابد يسأل عن مقصده في اي عمل اي نعم فلا ألفينك يوم القيامة واحد أسعد بما أتى الله منك نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا نعم لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون المجرم ما يعترف بجريمته ولكن الله يعلم عمله نعم يوم القيامة يسألهم لما عملتم كذا وكذا بسم الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول لي قريبة تدرس في منطقة تبعد عن مكان سكنها 200 كيلو ويصلون الظهر في الطريق ويصلون العصر جمعا مع الظهر وهم يصلون منازلهم قبل صلاة العصر بنصف ساعة ومن التعب لا تصحو المغرب فهل عملهم هذا صحيح؟ أينبغي أن يهتموا بالصلاة ويهتموا بدينهم أكثر من دنياهم والله المستعان على كل حال هم إذا كان في 200 كيلو هذه مسافة قصر لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا يعني القصر سنة والجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة إذا كانوا محتاجين مثل ما وصف يعني يصلون متعبين وكذا فلا بأس أن يجمعوا والقصر سنة تقصر رباعية وكونوا يقول ما من التعب لا تصحو إلا المغرب فلا بأس يعني إذا كانت قد جمعت وصلت العصر مع الظهر وجاءت نامت ولا صحت إلا في وقت المغرب فإن شاء الله عملهم صحيح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم.